بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا بالأمس التعليق على الدروس المهمة في الدرس السادس وهو شروط الصلاة. تقدم الكلام على جزء من ذلك وقول شروط الصلاة تسعة. وتقدم أن تسعة هنا بعضهم قال بالبسط وبعضهم قال ستة وحذف الإسلام والعقل والبلوغ، وعلى كل لا مشاحة في ذلك، لا مشاحة في ذلك. فإذا قلنا تسعة فيدخل في ذلك الإسلام والعقل والبلوغ، وإذا قلنا ستة حذفت هذه الثلاثة إشارة إلى أن هذه الثلاثة في كل عبادة، في كل عبادة لا تخلو هذه الثلاثة منها ولا تصح إلا بها. فقول الإسلام والعقل والتمييز هذه الثلاثة في كل عبادة، في كل عبادة، فسواء الصيام أو الحج أو غير ذلك، إلا أنه الزكاة تخرج بدليل. الزكاة ما يشترط لها العقل ولا يشترط لها البلوغ، لا يشترط لها العقل والبلوغ، لأن الزكاة تتعلق بالمال، تتعلق الزكاة بالمال لا تتعلق بالشخص. ولهذا بعض الناس يكون عنده أموال كالصغار مثلا من الرواتب شهرية أو مواريث أو إرث أو مثلا أجار أو غير ذلك مما يأتيهم الصغار، فهذا يجب عليهم الزكاة إذا تم على هذا المال الحول ولو كانوا صغارا، ولو كانوا صغارا، حتى يعني المجنون المعتوه كذلك. فلهذا يجب على أوليائهم من الآباء والأولياء للقصر أو لليتامى أو للمساكين أو لغيرهم إخراج الزكاة إذا تم النصاب، إخراج الزكاة إذا تم النصاب، لأن الزكاة تتعلق بالمال لا بالشخص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من الكتاب، ثم قال ثم قال أخبرهم بما يجب بما افترض الله عليهم، افترض الله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قال تؤخذ من أغنيائهم، ما قال من عقلائهم، قال من أغنيائهم. فمتى الإنسان كان غنيا وكان قد تم على المال النصاب والحول يجب عليه إخراجه الزكاة، يجب عليه إخراج الزكاة. فالزكاة خرجت بدليل. أما الحج فلا بد له من البلوغ، وكذلك الصيام وكذلك الصلاة وغير ذلك. وقوله الإسلام هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة، وهو شرط لكل عبادة، لا تصح عبادة إلا بالإسلام، وإذا فقدت العبادة الإسلام فهي هباء منثورة لا تقبل. ولهذا قال الإسلام، فلا يقبل من الكافر والمرتد والمشرك صلاة أصلا، لأنه فاقد الأصل وهو التوحيد، فعملوا هباء منثورا كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، أولئك حبطت أعمالهم. وكما قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فيفهم من هذه الآية أنهم لو لم يكفروا بالله وبرسوله فصدقاتهم مقبولة، لكن لما كفروا بالله ورسوله فصدقاتهم غير مقبولة، لأن الأصل مفقود، الأصل مفقود. فلا تصح عبادة إلا بتوحيد، فلا تصح عبادة إلا بتوحيد. ولهذا قال عز وجل في حق الأنبياء: وحاشا الأنبياء أن يشركوا، لكن هذا من توقع المحال كما هو معروف: لئن أشركت، يعني يا محمد، ليحبطن عمله. وقال الله عز وجل عن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل على أن الإسلام شرط لكل عبادة، كل عبادة، فلا تصح أي عبادة من العبادات بدون الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من يطلب غير الإسلام دينا من الأديان، من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الوثنية أو الرافضية أو مثلا الأوثان بألوانها والآلهة بألوانها وأشكالها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقي هو المخلص الموحد في عمله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الكفر لا يقبل معه عمل، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنها ذكرت ابن جدعان يصل الرحم ويطعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسألته: هل يدخل الجنة ابن جدعان يصل الرحم ويطعم المسكين؟ فقال: كلا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلهذا التوحيد يقبل معه أي عبادة، لكن بدونه لا يقبل أي عمل من الأعمال. فهو شرط للصلاة، وشرط للزكاة، وشرط للصيام، وشرط للحج، وشرط لغير ذلك، وشرط لغير ذلك من العبادات والطاعات. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أربعة أحكام للكفار، أربعة أحكام للكفار، وذكر أنهم يعملون الصالحات وأنهم يتقربون بالأعمال. فالحكم الأول سماهم مشركين، ما كان للمشركين، ما كان للمشركين سماهم مشركين، مع أنهم إيش؟ يعمرون المساجد، يعمرون المساجد، وعمارة المساجد عبادة من العبادات، لكن لما لم يكن فيها توحيد أصبح وجودها كعدمها. فلهذا قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، مساجد الله. الحكم الثاني سماهم الله كفار شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. الحكم الثالث شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمال، حبوط الأعمال. والعمل الذي يحبط هل هو العمل الصالح أو العمل الفاسد؟ العمل الصالح، لأن الفاسد فاسد من أصله، الفاسد فاسد من أصله، لأنه لا يقبل من العمل إلا الصالح، ولا يرفع إلا الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما الفاسد فهو من أصله. فلهذا حكم عليهم بحبوط أعمالهم. الحكم الرابع في النار هم خالدون، فمن مات على الكفر عياذا بالله على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان من دعاء إبراهيم: ربي جنوبني وبني أن نعبد الأصنام. كلما كان الإنسان بالله أعرف وكان للتوحيد أقعد، كان خوفه من ذهابه وزواله ونقصانه أشد، وكان أقوى تمسكا به، أقوى تمسكا به، لأن التوحيد ثمرة عظيمة وعقيدة سليمة ونعمة كبيرة. اليوم أكملت لكم، اليوم أتممت عليكم نعمتي، وأتممت عليكم نعمتي، قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل رضي لهذه الأمة هذا الدين، ولهذا لا يرضى لعباده الشرك والكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا الإسلام شرط لكل عبادة، ولهذا هو شرط للصلاة، شرط للصلاة، لأن الإسلام نعمة من الله عز وجل على عباده. الإسلام تعريفه هو كما عرفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يعني الإسلام ما تضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد. ولماذا قال لله بالتوحيد؟ لأنه يوجد استسلام لغير الله، ويوجد استسلام لله ولغير الله. فعندنا الاستسلام ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يستسلم لغير الله، بمعنى أن يعبد غير الله ويدعو غير الله ويسأل غير الله، يستسلم للطواغيت، للشياطين، للجن، للسحرة، للقبور، للأوثان، للأصنام، إلى آخره. النوع الثاني أن يستسلم لله ويستسلم لغير الله، بمعنى أنه يعبد الله ويعبد غير الله، هو يعبد الله لكنه أيضا يعبد غير الله، وهذا كفر وشرك. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، سماهم مشركون، مع أنهم يخلصون الدعاء في وقت الشدة، يخلصون الدعاء لله عز وجل وينجيهم الله عز وجل، ومع ذلك سماهم مشركين، لأن من عبد الله تارة وعبد غير الله تارة فهو مشرك، فهو مشرك. فبعض لا يختلط عليه، يعني تارة يعبد الله عز وجل ويصلي ويطوف ويسعى ويدعو الله ويخلص العبادة، وتارة يذهب إلى القبر أو زيد أو عمر أو نحو ذلك ويدعو غير الله ويظن أنه باق على إسلامه، وهذا كفر. فالشرك والإيمان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، لا ضدان كالليل والنهار، ضدان لا يجتمعان، فإما كفر أو إسلام. نسأل الله السلامة والعافية من الكفر أكبره وأصغره. فالاستسلام هذا النوع الثاني. الاستسلام الثالث أن يستسلم لله بالتوحيد، بأن لا يعبد الله، بأن لا يعبد إلا الله، يستسلم لله عز وجل استسلاما خالصا صادقا، كما قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم والإسلام هذا هو الإسلام، يسمى السلم ويسمى الإسلام. ادخلوا في السلم كافة. وكما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله، حياتك وموتك وكلها لله عز وجل. فهذا الاستسلام: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. النوع الضابط الثاني أو المترتب على معرفة الإسلام الانقياد له بالطاعة، بأن ينقاد لله عز وجل ولرسوله بالطاعة والامتثال، فلا يكون عنده حرج ولا ضيق ولا رد ولا منع ولا ترك ولا إعراض، بل ينقاد ويستجيب، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينقاد لله عز وجل بالطاعة والامتثال والاستجابة والمتابعة والعمل بما أمر الله بما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث والبراءة من الشرك وأهله، أن يتبرأ من شيئين، يتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك، يتبرأ من الشرك وأهله. فالتبرأ من الشرك شيء، ومن أهل الشرك شيء آخر. فيتبرى من الشرك نفسه فيتركه ويبتعد عنه ولا يعمل به ولا يحضره ولا يخالط أهله، ويتبرى من أهل الشرك أيضا الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله، يقول لهم كما قال إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، لأنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وسيأتي إن شاء الله الشرط الثاني من شروط الصلاة: وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.